حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله بارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: شيخنا الكريم، نرى الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات يكثر من قول الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فهل أوضحتم لنا مقصوده بذلك؟ وهل هذا التقسيم مذكور عمن سبقه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالشاطبي رحمه الله في كتابه الجامع النافع الماتع الموافقات في أصول الشريعة، هو كتاب على نظام غريب وطراز فريد، يختلف كثيرا عما كتب في كتب الأصول الأخرى، سواء كانت على طريقة المتكلمين أو على طريقة الحنفية، هذا يختلف عنه اختلافا كبيرا. هذا الكتاب يكثر مؤلفه من قول الضروريات والحاجيات والتحسينات، كما جاء في السؤال: فالضروريات الأصل فيها أنها ما لا تقوم الحياة بدونها، كالمضطر للأكل الذي لا يجد ما تقوم به حياته فيضطر إلى أكل الميتة، وفي هذه الحالة إذا وصل إلى حد الضرورة فإنه يستبيح ما حرم بالنص في حال الضرورة، مع أن الحاجة إذا اشتدت ألحقت عند أهل العلم حكما بالضرورة. والحاجيات تقوم مع الحياة، تقوم الحياة بدونها لكن مع مشقة شديدة، تقوم الحياة بدونها لكن مع مشقة شديدة تلحق المكلف. والتحسينات أو التحسينيات والكماليات لا تمس إليها الحاجة وتقوم الحياة بدونها، وإذا فقدت ما تأثرت حياة المكلف. فهذه لا شك أنها متفاوتة في القوة والضعف، فأشدها الضروريات، وبها تستباح المحرمات بالنص عند أهل العلم. وأما الحاجيات وهي دونها في حياة المكلف فإنها يستباح بها عند أهل العلم ما يؤخذ من القواعد العامة وشبهها، ولا يستباح بها ما حرب بالنص كما نص على ذلك بعضهم. وأما التحسينيات فهي قدر زائد على ذلك، وهي الكماليات. وتقدير هذه الأمور لا شك أنه يختلف من بلد إلى آخر ومن عصر إلى آخر. فالتحسينيات مثلا قبل 30 سنة أو 40 سنة يقال إنها كماليات، ووصلت في وقتنا هذا إلى حد أن تكون حاجيات. فكانت أمور الناس تمشي ولا يجدون مشقة حينما لا يكون عند أحدهم ثلاجة أو مكيف أو سيارة أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا الأساس لا يفتى بجواز أخذ الزكاة لهذه الأمور. لكن في وقتنا هذا هل يمكن أن يعيش الناس بدون مشقة شديدة على إغفال وإهمال هذه الأشياء؟ شخص ما عنده مكيف هل يستطيع أن ينام في شدة الحر؟ أو ما عنده ثلاجة هل تكون حياته معتادة بين الناس؟ انتقلت من كونها تحسينيات كماليات إلى كونها ضروريات. فلا شك أن الضروريات أمرها أشد، والحاجيات أمرها أسهل من الضروريات وأشد من التحسينيات والكماليات. وأيضا الحاجيات متفاوتة، فمنها ما يقرب من الضروريات ومنها ما يقرب من التحسينيات، وهذا شأن كل أمر يتوسط بين طرفين، يتوسط بين طرفين، وحينئذ يشق ضبطه كالحديث الحسن بين الصحيح والضعيف، فأعلاه يمكن أن يلحق بالصحيح، ومن أهل العلم من يقول أنه يقصر دونه، وأدناه يمكن أن ينزل إلى رتبة الضعيف المنجبر. ولذا صرح جمع من أهل العلم بأن الحديث الحسن لا يمكن حده ولا يمكن ضبطه، ولذا يقتصر جمع من أهل العلم على تقسيم الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف. وأما الحسن المتوسط بين المرتبتين يصعب ضبطه. ولو قلنا في مثل هذا الكلام فيما معنا من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فالحاجيات قد تمس الحاجة إليها في بعض صورها فتلحق بالضروريات، وقد يعيش كثير من الناس بدونها فتلحق بالكماليات. السيارة مثلا عند بعض الناس قد تصل إلى حد الاضطرار، وعند بعض الناس يمكن أن يعيش بدونها ولا يحتاج إليها فتكون من الكماليات، لكنها في عرف عامة الناس وسائرهم حاجة. وقل مثل هذا في الهاتف والمكيف والثلاجة وغيرها مما يحتاجه الناس وتمس حاجتهم إليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أرى بعض المصلين في بعض المساجد يتابعون الإمام في التسليم من الصلاة بطريقة غريبة، أنكرتها في نفسي، وهي أنه إذا سلم الإمام التسليمة الأولى تبعه بالسلام مباشرة، وهكذا في التسليمة الثانية، وهم لا ينتظرونه حتى ينتهي من التسليمتين ثم يسلم بعده، فماذا عن فعلهم هذا؟ التسليم من الصلاة ركن من أركانها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. ويختلف أهل العلم في الركن، هل هو التسليمة الأولى أو التسليمتان معا، فالمعروف عند الحنابلة أنهما التسليمتان، وعلى هذا لا يجوز للمأموم أن يسلم قبل سلام إمامه التسليمة الثانية. وعلى القول بأن الركن التسليمة الأولى وأن الثانية سنة، لا شك أن الأولى أن ينتظر لتقع أفعاله ومنها التسليم بعد أفعال إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع واركعوا، وإذا إلى آخره، فيتقع أفعال المأموم بعد فعل إمامه مباشرة من غير فاصل، يعني من غير تأخر ولا مسابقة ولا موافقة. وعلى كل حال هؤلاء الذين يسلمون مع الإمام التسليمة الأولى قبل أن يسلم الثانية، هؤلاء إن كانوا من الأئمة الذين يقولون بأن التسليمة الأولى هي الركن، صلاتهم صحيحة، لكن الأولى أن ينتظروا حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. وأما إن كانوا ممن يتبع الإمام أحمد في كون التسليمتين كلاهما ركن من أركان الصلاة، والمراد بالتسليم التسليمتان، فهذا يلزمهم أن لا يسلموا حتى ينتهي صوت الإمام من التسليمة الثانية. وعلى كل حال مثل هذا عامة الناس فرضهم تقليد الأئمة، وكل في من يتبعه من الأئمة. وعلى كل حال المسألة مثل ما ذكرنا سابقا، حتى على القول بأن الفرض أو الركن التسليمة الأولى فقط، لا يتم امتثال ما جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وحديث فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يقتضي أن يتريث وينتظر المأموم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. يقول هذا السائل: قامت شراكة بيني وبين أخي وهي أن أوفر له سيارة ينقل بها البضائع بين المدن، واتفقت معه على أن يكون لي من الأرباح الشهرية مبلغ وقدره كذا، فهل لي في عملي هذا أو فهل في عملي هذا محظور؟ وجهونا يرحمكم الله. هذا الذي اتفق مع أخيه بأن يوفر له سيارة ينقل بها البضائع، اتفق معه على قدر محدد من الربح، يقول قدر مبلغ وقدره، يعني محدد قدره معلوم. هذا المبلغ المحدد إن كان على سبيل الأجرة للسيارة، يعني يؤجره السيارة بمبلغ كذا في الشهر فلا بأس، وإن كان على سبيل الشركة فلا، قدر محدد في الشركة ليس لهم ذلك، لأن الشركاء يشتركون في المغنم والمغرم، في الغنم والغرم، كأن يكون الربح بينهما، الربح بينهما لا يحدد مبلغ معين، إنما يكون بنسبة معينة، لأنه إذا حدد له مبلغ 1000 ريال مثلا في الشهر أو 2000، إن كان أجرة السيارة فالأجرة معلومة والعمل معلوم والسيارة معروفة المحذور فيه، لكن إذا كان على سبيل الشركة ويقول تعطيني من أرباحك مبلغ 2000، 3000 أو 1000، يمكن ما يربح في شهر من الأشهر فيتضرر، لكن إذا قال لي نسبة من الربح، نسبة معينة 50%، 60%، 40% أكثر أقل، فلا مانع، مثل الشركات الأخرى. وحينئذ إذا اتفق على نسبة معينة من الربح، إذا لم يربح شيئا فإن صاحب السيارة لا يطالبه بشيء، وإذا ربح مبلغا قل أو كثر استحق صاحب السيارة نسبته واستحق العامل ببدنه نسبته. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، سؤالي هو أن والدي يرفض زواجي ويلزمني بالبقاء دون زواج لكي أساعده في أموره وتجاراته، وأنا بحاجة إلى الزواج وما يعفني، فماذا يلزمني تجاه والدي لكي لا أقع بالعقوق؟ على هذا الوالد أن يتقي الله جل وعلا وأن يمكن ولده من امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فعلى والده أن يمكنه من الزواج وأن يعينه عليه، لكن إذا رفض الأب زواج ابنه ففي هذه الحالة ليس على الولد إجابة والده إلى هذا الطلب، لأن هذا الطلب ليس من المعروف، والطاعة إنما هي في المعروف، الطاعة في المعروف، لا يحق له أن يمنعه من الزواج وعفاف نفسه، لأن هذا ليس من المعروف، والطاعة إنما هي في المعروف، وحينئذ لا يقع في العقوق. لكن على الولد أيضا أن يسلك الأساليب المناسبة لإقناع والده، وأن يوسط من يستطيع التأثير على والده بأن يمكنه من الزواج وأن يعينه عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، أو بالأحرى سائلة تقول: أحسن الله إليكم، هل لي أن أدعو الله جل وعلا ألا يتزوج علي زوجي لأني شديدة الغيرة ولا أتحمل أن يكون معي زوجة ثانية، وفي حالة زواجه هل يجوز لي أن أطلب الطلاق للخوف من عدم القيام بحقه؟ أفتونا مأجورين. لا مانع أن تدعو الزوجة أن لا يتزوج، تدعو الله جل وعلا أن لا يتزوج زوجها امرأة أخرى، لا سيما إذا كانت شديدة الغيرة ويغلب على ظنها أنها تأثم ببقائها في عصمته لشدة غيرتها، ويمكن أن تتصرف تصرفات غير مناسبة بل قد تقع في محظور، وحينئذ لها أن تدعو ما يمنع مثل هذا الذي يوقعها في مثل ذلك. وإذا تزوج امرأة ثانية فلتجرب، إذا استطاعت أن تصبر فعليها أن تصبر وتحتسب وترضى بما كتبه الله جل وعلا، وإن لم تستطع البقاء معه بحال من الأحوال، وهذا موجود عند بعض النساء، عند بعض النساء من الغيرة ما يصل بها عند بعض النساء من الغيرة ما يصل بها إلى حد تفقد توازنها وتصرفها، بل قد تتصرف تصرفا لا يليق بالعقلاء، وحينئذ إذا وصلت إلى هذا الحد وجربت مرارا وجربها زوجها على هذه الحال فلا مانع حينئذ أن تطلب الطلاق خوفا من أن يحصل منها ما تأثم بسببه أو التقصير بحقوق زوجها الواجبة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يتشاغل الناس في أمور كثيرة وينسون أنهم خلقوا لعبادة الله جل وعلا، ويتكاثرون بالأموال ويتباهون بها، مما يزيد تشوف الفقير وتطلعه إليه فتذهب نفسه حسرات. سؤالي: هل من علاج يقي الفقير التحسر ويحمي من من الله عليه ورزقه؟ التشاغل والتلهي بأمور الدنيا ونسيان الهدف الذي خلق الإنس والجن من أجله، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، جاء التنبيه عليه بقوله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر، يعني شغلكم التكاثر في الأموال وفي متع الدنيا، ألهاهم وشغلهم عما خلقوا له، حتى زرتم المقابر، لأن المقابر تذكر بالموت، وإذا تذكر الإنسان الموت أقبل على ربه وخفف من لهثه وراء دنياه. ولذا جاء الأمر من بالإكثار من ذكر الموت الذي هو هادم اللذات. لا شك أن التشاغل بأمور الدنيا يشغل عن العبادة، عن عبادة الله جل وعلا، لأن الدنيا ضرة بالنسبة للآخرة، والأصل في المسلم أن ينشغل بما خلق له، العاقل أن ينشغل بما خلق له، ومع ذلك لا ينسى أن يبحث عما يقيم به هذا الهدف. ولذا جاء التنبيه بقوله جل وعلا: فلا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني الذي تستطيع به إقامة هذا الهدف. وأما بالنسبة للفقير الذي يتشوف ويتطلع، وحينئذ إذا نظر إلى هذا الغني وتلذذه واستمتاعه بهذه الدنيا وهو لا يستطيع، لا شك أن نفسه تتقطع ويتحسر. فعلاج هذا الفقير بحديث: إذا نظر أحدكم إلى من أفضل إلى من فضل عليه في المال والخلق في المال فلينظر، أو في الدنيا فلينظر إلى من هو أسفل منه، إلى من هو أسفل منه. وأمرنا أن ننظر إلى من هو أسفل منا، يعني في أمور الدنيا، وذلك كما جاء في الحديث: وذلك أحرى أن لا نزدري نعمة الله علينا. إذا نظر أحدكم، يعني في أمور الدنيا، فلينظر إلى من هو أسفل منه، وذلك أحرى أن لا يزدري نعمة الله عليه. ولكن إذا نظر في أمور الدين فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى من هو أسفل منه، بل ينظر إلى من هو أعلى منه ليزداد من مما يقربه إلى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: تعارف السماسرة والدلالون على أن نسبة 2.5% هي أجر من سعى في البيع أو الشراء، وقد تعارف على ذلك أهل العقار. سؤالي حفظكم الله، هل هذه النسبة لا يجوز تجاوزها أو النقص منها، أو أنها خاضعة للاتفاق بين المتبايعين زيادة ونقصانا؟ وبارك الله فيكم. هذه النسبة 2.5%، هذه إجراء عرفي بين الباعة مع من يشتري منهم، ويرجع إليه عند الاختلاف أو عند عدم التحديد، يرجع فيه إلى العرف. وإذا لم يحدد شيء في حينئذ يفرض له إجرة المثل الذي هو هذه النسبة. لكن إذا اشترط الدلال أو السمسار على المشتري بأن يزيد في نسبته إلى 3% أو 4% بزيادة معلومة بينهما، فإنه لا مانع من ذلك. أو نقص، اشترط عليه أن لا تكون نسبة السمسرة على 1.5 أو على 1%، فهم على ما اتفقوا عليه والمسلمون على شروطهم. لكن إذا لم يذكر شيء رجع إلى هذه النسبة لأنها هي أجرة المثل. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، ما معنى حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. لا شك أن دخول الجنة لا يمكن إلا بفضل الله ورحمته وتوفيقه. ولذا قالوا: ولا أنت يا رسول الله، فالعمل بمجرده لا يؤهل لدخول الجنة ابتداء. ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله بفضله ورحمته، أو بفضل منه ورحمة. يبقى أنه إذا دخل المسلم الجنة برحمة أرحم الراحمين، منازل هذه الجنة إنما تكون بحسب الأعمال. وإذا جاء بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، فالأعمال تؤهل لهذه المنازل. فمن كانت أعماله أكثر وأحسن وتحقق فيها شرط الإخلاص والمتابعة أكثر، فلا شك أن منازله أعلى، ومن كان دونه فمنازله دون. وبهذا يتم الجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء من النصوص، من مثل قوله جل وعلا: ورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء هنا للسببية. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا بما سمعنا وبما قال الشيخ.